أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة عن أحكام الشريعة، وقد استوقفتني هذه الآية التي ختم الله تبارك وتعالى بها سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الآية. أحكام الإسلام أحكام عقدية وأحكام شرعية. الأحكام الشرعية تشمل العبادات وتشمل المعاملات بل والسلوك والأخلاق. إذن فالإسلام دين الله الكامل، دين الله الشامل. ونحن في هذه الأيام حينما نتكلم عن وجوب تحكيم هذه الشريعة وعن وجوب تغيير كل ما يخالفها في تراثنا القانوني، ربما نجابه بجهل وجهالة أو بغي وغواية. أما الجاهلون فإنه تستوي عندهم الأحكام، حكم الله أو حكم غيره، هو لا يدري، هو لا يعلم. ولا بد أن نعي أن هؤلاء أغلبية في المسلمين، أغلبية يحتاجون منا إلى دعوة، ويحتاجون منا إلى صبر، ويحتاجون منا إلى تعليم، ويحتاجون منا إلى توجيه، لأنهم مسلمون لا يرفضون الإسلام، لكنهم ربما يخطئون في تصور الأحكام، أو ربما لم تعرض عليهم هذه الأحكام. أما أهل الضلالة والغواية وهم أشبه الناس بالمغضوب عليهم، فهم الذين يحاورونك باللف والدوران لأنهم لا يريدون شريعة الله، لا يريدون لها أن تحكم ولا يريدون لها أن تسود. وهؤلاء ربما كلمونا في قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وظني الثبوت وظني الدلالة، وهؤلاء إن لم نحسن كيف نلزمهم الحجة وكيف نقيم عليهم وعلى أمثالهم الحجة البالغة إن هزمنا بسبب جهلنا أيضا بالإسلام؟ وكم من داع إلى الله ربما لا يحسن في دعوته، أو ربما لا يحسن في عرض دعوته. ولهذا ينبغي على الإنسان ألا يتكلم إلا فيما يحسن، ألا يتكلم إلا فيما يحسن ويفهم ويتقن، لكي يكون كلامه غاية في الوضوح، لكي يكون وسيلة للدعوة إلى الله وبيان أحكام الله. أحكام الإسلام تجعلني بداية أتحدث عن الإسلام. الإسلام هو دين الله، لا يشك في ذلك أحد، هو دين الله الذي ارتضاه الله لعباده. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إي وربي، بل إنه قبل أن يقول هذا قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم عجزوا ويئسوا وأعلنوا أنهم لا قدرة لهم على ذلك فيئسوا، فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى هو دين الله الحق، لا دين سواه. ولهذا نحن لا نقول الأديان، وإنما نقول الدين. الدين إما حق وإما باطل، فالدين الحق هو الذي ارتضاه الله لنا. إن الدين عند الله الإسلام. ولاحظوا هنا أدوات الحصر والقصر في الآية، إن التي تحصر، والألف واللام وغيرها من الأدوات تؤكد أن الدين الحق هو الإسلام، وهو دين أنبياء الله ورسله، هو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين إبراهيم، وهو دين موسى وعيسى ومحمد وسائر أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم، دين واحد. وما سواه فهو باطل. ولهذا علمنا ربنا أن نقول لأهل الكفر لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل الذي تدينون به، ولي الدين الحق الذي أعتقد وأدين لله عز وجل به. ومن يقرأ في آيات سورة البقرة وآيات سورة آل عمران يجد الشواهد على هذا المعنى أكثر من أن تحصر. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك. هذا إبراهيم وولده إسماعيل يشيدان القبلة، يرفعان القواعد من البيت بأمر من الملك بأمر من الله، فينفذان أمر الله تبارك وتعالى ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك. فهذا إبراهيم وهذا إسماعيل يسأل الله توفيقا للإسلام. ثم للذرية: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يتوجهان بالدعاء للنبي الخاتم، نبي الإسلام. إذا قلنا نبي الإسلام صار هذا المعنى خاصا بمحمد خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. ربنا وابعث فيهم، أي في هذه الأمة، أي في هؤلاء الذين سيحجون هذا البيت، أي في هذه الذرية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، هو قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فطلب من الله الهداية للإسلام ووافق أمر الله إذ قال له أسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ونحن لا نعرف لإبراهيم إلا ولدين، إسماعيل وإسحاق، لكن جاءت الآية وصى بها إبراهيم بنيه. وبنوه هنا في صورة الجمع، فإما أن نقول إن أقل الجمع اثنان وهذا وجه في اللغة العربية، وإما أن نقول إن المثنى شيء والجمع شيء آخر، فيدخل في البنون أو في البنين أحفاد إبراهيم وذريته بما فيهم نحن معشر المسلمين. والمعنى الثاني والأوضح أن إبراهيم وصى بنيه من أولاده وأحفاده وذريته، وتواصى كل جيل، فيعقوب داخل في الوصية أولا وداخل في الوصية ثانيا. داخل في الوصية أولا باعتباره ممن قبل وصية إبراهيم، وداخل في الوصية ثانيا باعتباره ممن دعا ذريته إلى هذه الوصية. ولهذا جاءت يعقوب مرفوعة على الفاعلية لبيان أن كل جيل يؤكد على هذا المعنى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى بها يعقوب بنيه أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يصف الله لنا مشهد احتضار نبي الله يعقوب فيقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: جميعا نعبد إلهك الله الواحد الأحد، فهو إلهك وهو إله آبائك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. وتسترسل الآيات فيقول ربنا تبارك وتعالى آمرا لنا جميعا معشر المسلمين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كأن الآيات تسير في تسلسل في غاية الوضوح، الدعوة إلى دين الله على لسان كل نبي وعلى لسان كل رسول، الوصية من الآباء للأبناء والذرية. ولهذه الآيات نظائر وقرائن في سورة آل عمران. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول في آل عمران: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. كأنه سياق واحد. ولهذا لما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، قال بعدها: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتواردت الآيات على أن الدين هو الإسلام، وأن من يريد دينا غير الإسلام لا يقبل الله منه هذا الدين. قد يقول قائل: طب إذا كان الدين واحد فكيف يكون الخلاف، وكيف تختلف أمة عن أمة وجيل عن جيل؟ أقول: الخلاف يقع في الأحكام الشرعية لا في أصل الدين، لأن أصل هذا الدين إيمان وإسلام وإحسان. إيمان أصول عقدية ثابتة، أن تؤمن بالله، بملائكة الله، برسل الله، بالكتب السماوية، باليوم الآخر، بالقدر. ثم أصول تعبدية، أن تصوم، أن تصلي، أن تزكي، أن تحج. أصول أخلاقية كثيرة جدا، أن ترحم، أن تحسن التواصل، أن تصل الرحم، أن تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك. أصول أخلاقية. ثم أصول معاملاتية، أن تبيع، أن تشتري، أن تتزوج، أن تطلق، أن تؤجر. أصول معاملاتية، هذا هو الدين. فالدين شامل لحياة الناس، يرتكز على معتقد صحيح، ثم ينطلق الإنسان بهذا المعتقد الصحيح عابدا لربه، متعاملا مع غيره بمقتضى أحكام الشريعة. وأحكام الشرائع ربما تختلف في تفصيلاتها لا في أصولها. ولهذا تستطيع أن تقول إن الصلاة من الدين، بل هي عمود الدين وعماده، فكل مسلم يصلي سواء كان من أتباع آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى وعيسى. والشواهد على ذلك في القرآن كثيرة. قال ربنا لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عيسى في مهده وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا أصل ديني، لكنه يختلف كما وكيفا وتفصيلا من شريعة لأخرى. كذلك لما تنظر للصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فقد كتب على الذين من قبلنا، هل هو عين ما نصوم أم صيام آخر؟ هذه مسألة محل نظر. ومن هنا اختلفت الشرائع واتحد الدين، وقد أكد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فقال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وليس بيني وبين عيسى نبي. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أقرب وأولى وألصق الناس بعيسى هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن عيسى يسبقه في الزمان بقرابة 600 سنة، وعيسى يتابعه في آخر الزمان حيث ينزل فيقتل المسيح الكذاب ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم في الناس بهذه الشريعة. فهناك ولاية ومحبة ونصرة والتقاء سابق ولاحق، ولهذا قال: وليس بيني وبين عيسى نبي. لكن قول: والأنبياء إخوة لعلات، الإخوة والأخوات على ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا أشقاء، أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، ودول نقول عنهم إيه؟ أشقاء، والأخي شقيقي، وهؤلاء يقال عنهم بنو الأعيان. وإما أن يكونوا أبناء رجل واحد لكن من أمهات شتى، وهؤلاء إخوة من الأب أمهاتهم مختلفة، يقال لهم بنو العلات. وإما ألا تكون نسبتهم واحدة، إخوة نسبتهم ليست واحدة، كأن يكون هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان آخر، فالأم واحدة والآباء حيث تكون النسبة مختلفون. ولهذا أخي من أمي لا ينتسب إلى أبي، وأنا لا أنتسب إلى أبي، فنسبتي غير نسبة، مع أن بيننا إيه؟ أخوة. ودول يقال لهم بنو الأخياف. الرسول وصف الأنبياء بأنهم إخوة من أي الأقسام؟ العلات، بنو العلات، يعني أبناء رجل واحد وأمهات شتى مختلفة. طبعا ليس المعنى هنا أنهم أبناء رجل واحد، لأن لو قلنا أنه إبراهيم أو أنه آدم أو أنه نوح فسائر الناس يشتركون معهم في هذا المعنى، معنى البنوة لنوح ولآدم كلنا. لكن المراد هنا قال: دينهم واحد. فإذا كنا ننتسب للأبي، وكلكم تعرفون كيف تكون النسبة للأب، يقول لك اسمك ايه، تقول لي فلان ابن فلان ابن فلان، وأخوك من أبيك أو أخوك الشقيق ينتسب نفس النسبة، فكذلك الأنبياء نسبتهم إلى الدين نسبة واحدة، الدين واحد، دينهم واحد، هو إيه؟ الإسلام. أمال إيه المختلف؟ قال: وشرائعهم شتى، لأن الشريعة هي الأحكام الشرعية التي تحكم الناس في زمان معين ومكان معين، ولا بد لهذه الشريعة أن تراعي ظروف الزمان والمكان، ولهذا فتتغير الشريعة من زمان إلى زمان، وما كان واجبا في شريعة ربما ينسخ وجوبه أو يخفف أو نحو هذا. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد رفع الله عما الآثار والأغلال التي كانت ثابتة على من كان قبلنا، هذا ثابت. ولهذا نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والأدلة على ذلك كثيرة، من كانوا قبلنا قيل لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أما نحن فقيل لنا توبوا فإن باب التوبة لا يغلق إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وتوبتنا بترك الذنوب ليس بقتل النفس أو بقتل الغير منا، هذا تخفيف. وصور كثيرة لهذا، بل إن الشريعة نفسها قد تتعرض لأطوار شتى في زمن النزول. ولهذا نحن نتدرس أحكام النسخ، نسخ الشريعة للشريعة التي سبقتها، والنسخ في أحكام الشريعة الواحدة. حينما أضرب مثلا بالصلاة أقول فرضت خمسون صلاة ليلة المعراج، ثم لم يهبط لم ينزل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأرض حتى صارت خمسة، هذا طور وهذا طور. الصوم فرض علينا صوم عاشوراء في المدينة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم، ثم صامه وأمر الناس بصيامه، وكان صومه على الراجح واجبا كما دلت على ذلك الأحاديث. ثم نسخ الوجوب في آيات الصيام وبقول ربنا فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ عاشوراء وجوبا، نسخ صومه وجوبا، وبقي صوم سنة واستحبابا، وفرض الله علينا صيام أيام معدودات بينها بقول شهر رمضان وبقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا تطور. بل إن الصوم في هيئته تطور، فقد كانوا يصومون في أول الأمر من الفجر إلى المغرب، فإذا نام أحدهم ولم يأكل أو إذا جاء وقت العشاء امتنع عن المفطرات. وأنتم تعرفون قصة الرجل قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس، حينما جاء من عمل يومه متعبا فقال لامرأتي هل أمي طعامي، فقالت ما جهزت شيئا انتظر حتى ألتمس لك، فذهبت تبحث عن الطعام فجاءت وقد نام، فلما قام من نومه لم يأكل، فلما أصبح في اليوم الثاني يوم عمل شاق سقط مغشيا عليه، فكان التخفيف. وقد كان بعض الصحابة يميل إلى امرأته بالليل بشيء مما يفيض فيه الرجل إلى امرأته، فقال ربنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي بالليل. كل هذا تطور تشريعي، لأن التشريع يقبل التطور، والشريعة تختلف عن الشريعة في الأصول لا خلاف، الأصول التعبدية والمعاملية لا خلاف، يعني لا أعلم شريعة تبيح الربا، شريعة سماوية، ولا أعلم شرعا سماويا يحرم البيع أو يحرم النكاح أو يبيح الزنا أو نحو هذا، فهي شرائع اتفقت على أصول واختلفت في تفصيلات بحسب حاجات الناس. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة وأغلق باب النبوة فلا نبي بعده، كان لابد لهذه الشريعة أن تفي بحاجات الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودي إشكالية في حد ذاتها. احنا قلنا الشرائع بتقبل التطور، والزمان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارب 1500 سنة. طب فين التطور؟ ولا شك ان زمن نزول الوحي، زمن البعير والصحراء، ليس هو زمن الكمبيوتر وسفينة الفضاء الآن، ولا يمكن أن تأتي شريعة بعد ذلك، لأن محمدا هو خاتم النبي، فلا شريعة سماوية ستأتي بعده. ومن هنا كان الحل في الشريعة الإسلامية ذاتها. الشريعة الإسلامية التي تكلم بعض الناس في خصائصها ومزاياها، تكلموا عن الثبات والمرونة، الشريعة الربانية والشريعة الإنسانية، الشريعة العامة الشاملة. جاءت هذه الشريعة بطريقة تحافظ لها على البقاء وتضمن لها وللناس عدم الشعور بالعناء لتغير الأزمان وتغير الأحوال. ومن هنا كانت هذه الشريعة من المرونة بمكان، بحيث تتسع لحاجات بني الإنسان، بحيث توفي بحاجات الناس مهما تطورت الأزمان والأحوال والظروف. وهذا لا يمكن أن يأتي إذا كانت النصوص نصوص جامدة تفصيلية. ولهذا جاءت النصوص في الشريعة الإسلامية ما بين التفصيل والإجمال. ولهذا نقول إن أركان الإيمان المرتكز العقدي ده واحد في كل الدين من أول آدم إلى محمد. المرتكز التعبدي في الشريعة أصوله واحدة لكن يختلف في التفصيلات. كذلك المرتكز الأخلاقي والتعبدي في أصول ثابتة واحدة لا تتغير، لكن هناك تفصيلات لابد وأن تتغير. وجاءت أحكام الشريعة على ثلاثة أقسام، وده مهم جدا نعرفه ونحن ندعو إلى الله ونحن نسعى لتحكيم شرع ربنا عز وجل. خلاص هنترك الأحكام العقدية لا خلاف عليها، الأحكام التعبدية في شريعة الإسلام أيضا لا خلاف عليها. نحن صلينا المغرب كم ركعة؟ 3. متى يدخل وقت المغرب؟ بغروب الشمس. متى يبدأ وقت العشاء؟ بزوال الشفق. نصلي العشاء 4 إلا إذا كنا مسافرين أو صلى لنا مسافر. نجهر بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة لا المنفرد طبعا ولا المأموم، إلا في الظهر والعصر. طب بالله عليكم من 1500 سنة كيف كانت الصلاة؟ زي هي دي. احنا ممكن مساجدنا تغير شكلها، بقى فيها إضاءة وأحيانا مكيفات وأمام مكبر صوت، وسائل للتصوير أو للتسجيل حديثة، كل هذا شكل لا علاقة له بالصلاة، بل ولا علاقة له بدرس العلم. كانوا قديما يعتمدون الحافظة ثم الكتابة، الآن بقت هناك صور أكثر تقدما لحفظ هذه الأشياء. لكن الصلاة هي الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات في المغرب، لم يصلي المغرب 2 ولا 1 ولا 4، وكذلك نحن نصلي. إذن هذا ثابت. 1500 سنة لم تستدعنا مع سنن التطور لنغير هذا، ولا يشق علينا هذا. حتى نقول يا أخواننا احنا تعبنا من معقول بقالنا 1500، ده احنا بقالنا 1500 سنة بنقرأ الفاتحة في كل ركعة. فهذه ثوابت. هل سمعت جيلا يشكو هذا أو يقول إن هذا أصبح شاقا؟ لا يمكن، لأنه يدخل بجملته في اليسر الذي أراده الله بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إن الإنسان المتدين حقا لا يسعى في النوافل بعد فرائض الصلاة، سواء سنن قبلية أو بعدية، أو مستحبات مستقلة كالضحى والوتر وقيام الليل. هذا باب اجتهاد مفتوح، والناس فيه ما بين مقل ومكثر. هذا حال المصلين. وكذلك نطبق هذا في الصوم، نصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، ونصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ونحج ونقف على المشاعر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف، بل وكما كان إبراهيم خليل الرحمن يقف. قفوا على إرث أبيكم إبراهيم، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أمور لا تقبل التطور. يبقى عقيدة ثابتة لا يدخل عليها التطور، عبادات ثابتة في الجملة لا يدخل عليها التطور. لكن في جملة النظر لهذه العبادات سنجد أنها على قسمين: قسم قطعي في دلالته كما هو قطعي في ثبوته، ولهذا نحن نركع في كل ركعة كم ركوع؟ ركوعا واحدا. طب فإذا صلينا الكسوف أو الكسوف ركعنا أكثر من ركوع، إما 2 إما 4 أو 3 أو 4، وفيها هيئات كثيرة للصف. طب نسجد في كل ركعة سجدتين، عشان كده سميت ركعة ولم تسمى، سميت الركعة ركعة ليه؟ لأن فيها ركعة، فيها ركوع واحد. هذا ثابت لا خلاف عليه. من من المسلمين يختلف في هذا اليوم؟ تعرفون أحدا يخالف في هذا؟ لا يمكن. لكن قد نختلف في بعض الهيئات التي اختلف النقلة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد ما أم التشهد للقيام، الركن التشهد الركن قصدي السجود، بعد ما أقوم السجود الركن اللي بعده إيه؟ قيام. طب أقوم من سجودي فأقوم منتصبا مرة واحدة، ولا في حاجة اسمها جلسة الاستراحة؟ لا، في جلسة الاستراحة. طب حكمها إيه؟ محل خلاف. دي محل خلاف. السبب لم تنقل بالتواتر، نقلت نقل أحادي بعض الصحابة نقلها وبعض الصحابة أغفلها فلم ينقلها، فاختلف الأئمة فيها. اتفقوا على أنها ليست ركنا ولا واجبا، ولو كانت ركنا لنقلت إلينا تواترا. إذن من أثبتها رآها مستحبا، والهيئة مستحبة، ومن أنكرها قال ليست من الصلاة. يبقى صار هنا عندي مساحة خلاف في الصلاة في جلسة الاستراحة أنزل إلى السجود، أهوي إلى السجود على يدي ولا على ركبتي، أشير بأصبعي في التشهد أو أحركها؟ هذه مسائل نختلف فيها ولا نجمع عليها؟ نختلف فيها، لكنها ليست من أركان الصلاة، فأركان الصلاة ثابتة يقينا. قد نختلف الصوم على القبلة للصائم، تؤثر في الصوم أو لا تؤثر، نختلف. قد نختلف في الزكاة، هذا المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب، كبعض الزروع مثلا. يبقى إذن حتى في دائرة المقطوع به من العبادات في جزء اجتهادي، هذا الجزء الاجتهادي نحن نجتهد فيه ونختلف فيه، وكل منا يلزم نفسه بما يرجح دون أن ينكر على غيره إذا خالفه بدليل. نقنت في الفجر أو لا نقنت؟ الواجب تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ وهكذا. وهذه الأمور من السهولة بحيث لا تثير إشكاليات عند من يفقه، ربما تثير الإشكاليات عند من لا يحسن الفقه، لكن من يفقه لا تثير عنده إشكاليات. لكن خرجت منها بأن العبادة المقطوع بها دي قسمين، قسم مقطوع به قطعي لا خلاف عليه أبدا، لا تختلف عليه الأمة أبدا، وقسم محل اختلاف وهو ليس من صلب العبادة، وهو قد يقع فيه قدر من الاجتهاد والاختلاف. طب هذا القسم نراه أيضا في الطهارة، نراه في أشياء كثيرة، نراه في المعاملات أوضح وأكثر. قسم الاجتهاد هذا نراه في المعاملات أوضح وأكثر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا المعاملات تفصيلا كما فصل لنا العبادة تفصيلا، ولهذا لم يقل لنا بيعوا كما رأيتموني أبيع، لم يقل لنا هذا، أو أجروا كما نؤجر، بل جاءت النصوص فيها عموم وإطلاق، وأحل الله البيع وحرم الربا. والآية دي بالمناسبة من حيث الثبوت قطعية ولا ظنية؟ طبعا القرآن كله قطعي في ثبوته. طب من حيث الدلالة بتدل على ايه بالقطع وبتدل على ايه بالظن؟ وأحل الله البيع تدل على ايه؟ على حل البيع. وحرم الربا تدل على تحريم الربا. طب الدلالة دي قطعية ولا ظنية؟ أنا عايز أسمع. الدلالة دي قطعية؟ مش حد عنده رأي تاني؟ ما حدش عنده رأي تاني؟ لا أنا عندي رأي تاني، الدلالة دي ظنية وليست قطعية. طب إزاي يا عم الشيخ عشان نعرف كيف نفقه وكيف نفهم؟ لو كان وأحل الله البيع دلالتها قطعية على حل البيع، هطلع أفتح محل خمرة بره. بتعمل إيه؟ ببيع خمر. ينفع بيع خمر؟ طب إيه الدليل إنه ما ينفعش؟ ما الدليل على إنه لا ينفع؟ لا أنا عايز دليل خاص. الآية ليست دليلا خاصا في حرمة بيع الخمر، الآية دليل خاص في حرمة إيه؟ الشرب. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ده حديث صحيح في الصحيحين. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم أكله جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أول هذا الحديث يقول إن الله حرم بيع الخمر. لو كانت الآية قطعية على حل البيع لكان كل بيع حلالا، وهذا غير صحيح. يبقى الآية ظنية على حل البيع ولا قطعية في حل البيع؟ ظنية. ليه؟ لأن احنا أخرجنا بيوع قلنا عنها بيوع محرمة في السنة كده، تدرس باب البيوع المنهي عنها في أبواب الصحيح في البخاري ومسلم والسنن وفي كتب الفقه بيوع منهي عنها، سواء على سبيل التحريم أو حتى على سبيل الكراهية. الغش، باع بالغش، من غشنا فليس منا، دلس أو غبن، غبن يعني ضحك عليك في الثمن والسعر ونحو هذا، استغل شغفك بالسلعة وجهلك بقيمتها الحقيقية، ده منهي عنه. إذن في تفصيلات. يبقى إذن وأحل الله البيع ليس قطعية في حل البيع، وإنما هي إيه؟ ظنية. وكثير منا ما بيقفش على هذه المعاني ولا يقف عليها إلا المتخصصون في هذه الأبواب الفقهية العلمية، لكن ظاهر الآية حل البيع، كل بيع حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. إلا أمال الآية قطعية في إيه؟ قطعية في التفرقة بين البيع والربا. ولهذا اللي بيدرس أصول فقه يقول هذا نص في التفريق بين البيع والربا، بين حكم البيع وحكم الربا، ظاهر في حل البيع وحرمة الربا. طبعا هذه مصطلحات فقهية أصولية لا يعرفها إلا الدارس المتخصص، لكن احنا بنعرف منها كم ينبني عليه عمل. ما حدش فيكم فهم الآية غلط وراح فتح محل خمرة أو باع خمرة، لأن احنا عارفين ان بيع الخمر حرام، عارفين هذا بالضرورة بالاضطرار، صار معلوما من الدين بالضرورة في بلاد الإسلام. لكن الشاهد هنا أنني عندي ما هو قطعي لا خلاف عليه كأنه محل إجماع من الأمة، وعندي ما هو إيه؟ ظني فيه اجتهاد. وهذا الظني موجود في العبادات، موجود في المعاملات، لكنه في المعاملات أكثر، لأن العبادات فيها تفصيل أكثر، أما المعاملات ففيها إجمال أكثر. ولهذا عندنا قاعدة مهمة جدا، نقول كل عبادة حرام إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. لو واحد حب يجتهد في باب العبادة يزود أو ينقص نقول له حرام. حرام ليه يا أخوانا؟ نقول له لا، فين دليلك؟ الدليل الشرعي جاء بخلاف هذا. لكن في المعاملات كل معاملة حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، فرق كبير. يبقى لما اجي اعمل حاجة ما تقوليش دي حرام، قول لي لا ده الاصل الحلال، الاصل انها حلال. عايز تقول لي انها حرام هات لي دليل خاص، هات لي ايه؟ دليل تحريم خاص. فلو بعت اي سلعة في الدنيا يبقى دي ده بيع ولا مش بيع؟ لانه دخل تحت واحل الله البيع. عايز تقول لي ان حرام تجيب لي بقى الدليل، تقول لي لا دي خمر ممنوع بيعها بالدليل الخاص، تقول لي ده بيع فيه غش او فيه تدليس، وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مفسدا للعقد وقد لا يكون مفسدا للعقد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل في الغش غير المفسد للعقد، الغش غير المفسد للعقد، فقال من اشترى شاة مصراه فهو بخير النظرين، إما أن يقبلها وإما أن يردها وصاعا من تمر. تعالوا نفسر الحديث. من اشترى شاة مصرا، الشاة معروفة، اشترى معروف، وطبعا يقاس عليها بقى بقرة وجاموسة وناقة. مصرا يعني ايه؟ يعني منعت من الحلب لكي يتضخم درعها. يبقى البياع ده غشاش ولا مش غشاش؟ غشاش. المفروض انها تتحلب مرتين، مره في الصبح ومره في اخر النهار، اول النهار واخر النهار. فجاه ليله البيع منعها من الحلب او ربط الدرع، فما كان ان اللبن تجمع، لبن اول النهار مع لبن اخر النهار مع لبن اول اليوم التالي، انتفخ الدرع. اللي اشتراها انخدع بهذه الصوره، قال اه ده دي ما شاء الله تجيب لي ايه، كم كيلو لبن كل يوم. اشتراها لاجل هذا. اول ما حلبها رجع الضرع لاصله، مش كده؟ الضرع مش هدنه كبير ودنه يجيب لبن كتير، عاد الضرع الى اصله. يبقى ده حصل له ايه؟ حصل له غش. الغش حرام ولا حلال؟ حرام. طب شوف الرسول قال ايه؟ الرسول خيره، خيره بين خيارين. الخيار الاول تمضي البيع وتسكت، هو غشاش بس مش هشتري منه تاني، عرفته بس مش هروح رجعها، يمكن اعمل منازعه وخلاف او بلاش، مش عايز حد يعرف ان انا انضحك علي. ممكن ولا مش ممكن؟ ما حدش ياخد باله. يبقى البيع صحيح ولا فاسد؟ صحيح. طب لا انا ما اقبلش حد يضحك علي، ولازم اروح له ابن 60 في 70 ده وارجعها له، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بس انا خدت اللبن وشربت ووزعت على جيراني، المطلوب اجيب له اللبن اللي انا خدته ده. طب اجيبه له منين؟ الرسول حلها، قال صاع من تمر، تقدير جزافي، لان اللبن جزافي. انا لما خدت اللبن عشان اشرب ما كيلتش، مش كده؟ ولا وزنت. انا حلبت وشربت واهديت، وبعدين اكتشفت الغش. يبقى الرسول هنا اعطاني حلول، هذه الحلول التي في هذا الباب بتقول ان مش كل غش مفسد للبيوع. والباب ده بيفتح لي مجالات اجتهاديه قياسا على هذا والحاقا للفروع بالاصول ونحو هذا، فتاتي الشريعه، لا بلاش الشريعه، فياتي الفقه الاسلامي، لان الشريعه شيء والفقه شيء. الفقه هو فهم الشريعه، فهم النصوص واسقاط النصوص على الوقائع، عشان احكم، عشان اقضي، عشان اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه فقه، بس مش شرع. بس هو فقه في ايه؟ فقه في الشرع، لان اصل فقه يعني فهم. ربنا بيخاطبني فلازم افهم، وبعد ما افهم اطبق، او اطبق على حسب طاقتي في الفهم، او ارجع للمجتهدين ممن هم اكثر مني فقها وفهما ودراية بالأصول والفروع لأستفتيهم فيفتوني. ده اسمه فقه. وأنا عندي هنا دائرة قطعية، دائرة مقطوع بها، ودائرة الفقه. الفقه مظنون ولا مقطوع؟ ها؟ مظنون، ظني. ولهذا في الفقه يحكمني ويحكمك قول الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لأنني لا أقطع برأيي، لا أقطع باجتهادي، لكن هو عندي راجح، ترجح عندي فقلت به، ولو ترجح عندي رأيك لقلت به، فلما لم يترجح عندي اعتبرته خطأ. واعتبرت ما ترجح عندي صوابا ولكني لست بمعصوم وأنت أيضا لست بمعصوم، فتصبح القاعدة رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري ممن خالفني ولم أأخذ برأيه ولم أرجح رأيه هو عندي خطأ لكنه يحتمل الصواب. وهذه الدائرة واسعة جدا اللي أفرزت للمدارس الفقهية، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي وفقه أبي حنيفة وتلامذته وأصحابه وفقه مالك في المدينة وفقه الشافعي في العراق ومصر وفقه أحمد وفقه الليث ابن سعد وفقه الأوزاعي وفقه داود الظاهري، ومن تربى في هذه المدارس من التلامذة إلى اليوم، ده باب واسع اسمه فقه، هو يفهم الشرع يستنبط من الشرع، لكن الآراء اجتهادية قد يكون بعضها أقرب إلى الصواب والحق، هذا واضح، وقد يكون ظاهر وقد يكون يحتمل هذا ويحتمل ذاك، قد تكون الدلالة خفية وقد تكون الدلالة ظاهرة، وربما يفتح الله علي بما لم يفتح به عليك، ويفتح الله عليك بما لم يفتح الله به عليك، وده كثير من زمن الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا نجد فقه ابن عباس في مقابلة فقه المهاجرين الأولين، ابن عباس صبي تلميذ صغير غلام غليم، لكن كان عنده ملكة فقهية، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فكان عمر يدنيه يقربه يدخله مجلس الشورى، فأصحاب بدر أهل بدر بعضهم يعني قال هي المسألة مش محاباة، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على عنا وعرسنا، لكن داسوا مجلس ايه؟ مجلس الشورى، وعمر بيختار فريق عمل للمشاورة، فبيختار مين؟ بيختار فقهاء، وأكيد السابقة والعلم والخبرات في أسباب النزول وتنزل الآيات موجودة عند الايه؟ عند الكبار مش عند هذا الصغير. فقال بعضهم لنا أبناء في مثل سنه وربما أكبر منه، فلماذا يدخله عمر علينا في الشورى؟ فأراد عمر أن يبين لهم أن عنده من الفقه ما يحترم، فقال لهم ما تقولون في قول ربنا عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا أمر الله نبيا إذا نصره وفتح عليه البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح وأن يستغفر، إيه رأيكم في التفسير ده؟ صحيح 100%، هذا صحيح 100%، وده الظاهر من الآية من الصورة، لكن في دلالة خفية ما قالوش عليها. قال يا ابن عباس وأنت ماذا تقول؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. طب فين بقى أجل رسول الله في آيات الصورة؟ مش ظاهر، لكنه إيه؟ تقدر تستنبطه؟ لا، إذا انتهت مهمة الرسول فلم يبقى للرسول مهمة، إذا يلتحق بالرفيق الأعلى. واضح الدلالة؟ يبقى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك كرسول. واضح؟ دلالة خفية. لكن عشان كده أبو بكر الصديق لما سمع الصورة وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التخير بكى، قالوا ما يبكيك؟ بكى لأنه علم أنها فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الفقه ثراء للشريعة، الفقه ثراء لأنه مدارس لتأصيل الفهم والاستنباط، ولا توجد مادة قانونية أو مادة شرعية إلا وفيها فقه وفهم. حتى اللي بيضعوا القوانين النهاردة بعد ما يضعوا النص القانوني تجد المذكرات التفسيرية، وتجد اختلاف القضاة حول فهم النص وتطبيقه. هذه طبيعة الأشياء، لأن بعض الذين يريدون لهذه الشريعة ألا تطبق يقول أي فقه نطبق؟ لا، نحن لا نتعصب لفقه، نحن لا نتعصب لفهم. فقهاء الأمة، عقلاء الأمة، مشرع الأمة ينظرون في الأرجح والأنسب لظروف الناس من الفهم لا من النص. إذن لا خلاف، وهذا يتغير مع الوقت، لكن النص لا يتغير. أما أرجع بقى للآية التي بدأت بها حديثي، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية قطعية، بل وجاءت الآية مفردة عن آيات المواريث، ودي فيها دلالة، دلالة تأخر النزول، ودلالة سؤال الناس، غياب الحكم عن كثير من الناس ممن عرفوا أحكام خاصة بالمواريث فسألوا عن هذا الحكم، فقال ربنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولفظة الكلالة لفظة ظنية، ولهذا يختلف في تفسيرها قديما، وإن كنا الآن لا نختلف فيها. شوف لما تبقى لفظة أصلها ظني، لكن أصبحنا مما عرف بيننا أو أجمع عليه صارت اللفظة كأنها إيه؟ كأنها مقطوع بها. أبو بكر الصديق لما سئل عن الكلالة قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بغير علم، أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الكلالة من لا والد له ولا ولد. إيه رأيكم في هذا الفقه؟ شوفونا ألي ألد رأيي، أنا ما أقدرش أتكلم بغير علم أولا. لاحظوا في الأول قال ما لا أتكلم إلا بعلم، ثم لما تكلم بعلم أصاب ولا أخطأ؟ إيه؟ أصاب. ده الأمة تكاد تكون مجمعة على هذا المعنى، أصاب، لكنه لم يجزم لنفسه بالصواب، قال فإن كان صوابا فمن الله بتوفيق الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ولاحظوا أن الآية دي فسرت الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يبقى الكلالة هي إيه؟ الميت اللي إيه؟ ما عندوش أولاد، ليس عنده أولاد. لكن أبو بكر الصديق أضاف إيه؟ الوالد، والمراد بالوالد والولد هنا المذكر، الوالد اللي هو الأب، لأن الوالي يطلق على الأب والأم. خدوا بالك إحنا صحيح بنحط التاء المربوط ونقول الوالدة، لكن لو قلنا والد والولد يطلق على الابن والبنت، المذكر والمؤنث، لكن المراد هنا المذكر دون المؤنث. ليه؟ ده في تفصيل كبير وفي فقه، بل إن كلمة هلك كلمة قرآنية يجوز إطلاقها على من مات. بعض الناس يقول لا تقول على الميت المسلم هلك، ولكن قل مات، لكن غير المسلم نقول إيه؟ هلك، بمعنى أنه مات إلى النار، إلى الهلاك. طبعا ده معنى لطيف، بس القرآن الكريم دل على خلافه، دل على خلافه. حتى في سورة غافر ذكر ربنا تبارك وتعالى في كلام مؤمن آل فرعون لبني إسرائيل عن يوسف، قال فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يبقى يوسف هلك، فإن امرؤ هلك تساوي إيه؟ تساوي مات. ده لا غضاضة في هذا، إطلاق قرآني. ما علينا، ليس له ولد وله أخت. تعرفين بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف، الأخت دي إيه يا رب؟ الأخت إيه دي يا ترى؟ أخت شقيقة ولا أخت من الأب ولا أخت من الأم؟ ده فقه واجتهاد. الأخت هنا أخت شقيقة أو أخت الأب؟ أخت من العصبة، تنتسب إلى عصبتك. أمال فين الأخت من الأم؟ ده في آية سابقة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. خد بالك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا وله أخت فلها نصف ما ترك، ده في أخت بتاخد السدس بنص القرآن، وفي أخت بتاخد إيه؟ النصف بنص القرآن. السؤال هنا، الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده واضح لمن يريد أن يفقه. لو واحد ما بيعرفش حاجة هيلخبط الأمور في بعض، ماشي نعلمه يدخل دي في دي، أو ما هوش عارف خالص. إنما واحد يفهم الخطاب العربي، يفهم نصوص القرآن، يفهم الحديث، له إلمامة بالفقه والمدارس الفقهية، يقدر يعطيك الجواب. الظن هنا مش هلامي، مش كلام غير واضح، عشان ما فيش واحد يضحك علينا يقول لنا ايه الكلام ده ظني. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، قال الآية قطعية، بس مين بقى السارق؟ دي مجلدات مكتوبة في السارق، مجلدات مكتوبة في السارق، لكن نقدر بسهولة نحدد من هو السارق سواء قرينا المجلدات دي او مرناهاش. لكن لو قرينا المجلدات وكنا متخصصين هيبقى تحديدنا اكثر دقة، ده تراث فقهي نستفيد منه. لكن في النهاية هنحدد ولا مش هنحدد؟ هنحدد، لان بعض الناس عايز يدخل عليها من هذا المدخل عشان يقول لك لا والله الايات دي وان كانت قطعية في الثبوت فانها ليست قطعية في الدلالة، فلا تطالبنا بتطبيقها لانك تلزمنا بفقهك أو تلزمنا برأيك. لا يا أخي، أنا لا ألزمكم بفقهي ولا برأيي، تعالوا بنا نفقه جميعا، تعالوا نرجع للمتخصصين، تعالوا بنا نفعل مجمع البحوث الإسلامية وأمثاله من المجامع الفقهية، لأن الشرع ده نزل ليطبق ويفعل ولا نزل ليجنب ويهمل؟ ودي زعلان ليه؟ ده من عظمة الدين ومن مرونة الشريعة إنها لم تفسر في قالب واحد، وإنما كان الفقه فيها والفهم فيها واسعا مرنا بحيث يلبي حاجات الناس. وأنا لا أريد أن أطيل بذكر الأمثلة، أنا دائما في مثل هذا الدرس بذكر آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واتكلم عن القروء ومعناها هذه الآية لمبين ما هو ظني وما هو قطعي. يبقى أنا عندي دائرتان، عندي دائرتان، دائرة شرع مقطوع به لا خلاف عليه لا نضيعه، ودائرة فقه مضمون نستطيع أن نجتهد لنصل إلى ما يحقق لنا المصلحة. الدائرة الثالثة دائرة المسكوت عنه، وهذه الدوائر إما تبقى دوائر متداخلة بعضها في بعض، وإما أن تكون دوائر مستقلة. ارسم الرسمة دي وارسم الرسمة دي. يبقى المقطوع به من أحكام الشريعة دائرة لا خلاف عليها، الظني دائرة أوسع لأن دخل فيها المقطوع ودخل فيها ما فيه اجتهاد وتراث فقهي. المباح دائرة أوسع وأوسع، ودائرة المباح دل عليها الدليل الشرعي. يعني لما أقول لك كيف نزيد إنتاجيتنا من محصول القمح، تقول لي روح مجمع البحوث الزراعية شوفهم عاملين دراسات وعاملين إيه. أنا بسألك أنت يا فقيه، ما أنا جاوبتك أهو، روح مجمع البحوث الزراعية اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب نروح مجمع البحوث الزراعية، يقول لي والله في مدرستين، في طريقتين، طريقة زيادة الرقعة المزروعة بدل الكنتالوب وبدل مش عارف ايه وبدل ايه وبدل ايه، نزود مليون فدان، اثنين مليون فدان قمح عشان ناكل، عشان يبقى قرارنا من دماغنا. وفي مدرسة تانية لا، حافظ على الرقعة والمحاصيل دي بنبيعها ويجيب بها عملة، وحاول تزود انتاجية الفدان بدل 20 ارداب بيبقى 30 يبقى 40، يبقى زودت، يبقى صار عندي مدارس. صاحب القرار ينظر ويوازن. هنا المسألة ليست دينا، المسألة دنيا. واحد يقول لي طب ما الشريعة دي تحكم في كل شيء. نعم تحكم في كل شيء على سبيل العموم وليس على سبيل التفصيل. ولهذا أنا لما أحلتك على مجمع البحوث الزراعية أحلتك بفتوى مني بناء على حكم شرعي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم انظر وقارن ووازن لتصل إلى ما يحقق المصلحة. طبعا الدليل على هذه الدائرة دائرة العفو، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها، وفي رواية فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. والدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. النهاردة لما نيجي نطرح الإسلام بهذا الوضوح على الناس، على المسلمين، لأن عندي مسلمين لا يريدون الإسلام والله أعلم بالنوايا، أو لا يفقهون ما يريدون من الإسلام فيريدون تنحيته عن ميادين الحياة، ويقولوا لنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويقولوا لنا الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، الكلام ده صحيح. الكلام ده صحيح اذا فصلت هذا التفصيل، لكن اذا لم تفصل هذا التفصيل هذا ليس بصحيح. احكام الميراث هذه احكام ليست تعبدية فقط، وانما هي احكام تشريعية. ولهذا احنا عندنا في مصر قانون اسمه قانون الميراث، مأخوذ من هذه الاحكام. ما كان قطعيا اخذ بلا خلاف، وما كان ظنيا اخذ فيه ما رجحه واضع القانون والناس يحتكمون اليه. ايه الاشكالية في هذا؟ لا اشكالية. عشان كده لو في وارث منع نصيبه من التركة يروح على طول المحكمة يعمل إعلام وراثة ويثبت أنه وارث ويطالب، ويثبت التركة ويطالب بحقه عن طريق القاضي. القاضي هيطبق نص قانوني مستنبط من أحكام الشريعة، مستنبط من القرآن والسنة. قانونه الوصية، قانون عندنا قانون الوصية. يقول لي أصل دي أحوال شخصية. طيب هي الأحوال الشخصية ما تعم الأسر، وهي المطلوب أخذها من الشريعة دون ما يعم الأمة بأسرها. يعني إذا قال ربنا وحرم الربا نبيح نحن الربا، إذا قال ربنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أقول أنا في القانون بتاعي إن الزنا لا يكون إلا من زوجة، القانون بتاعي يقول كده، لا تتصور جريمة الزنا إلا إذا وقعت من زوجة. طب لو كانت مطلقة مفيش جريمة زنا، طب لو كانت غير متزوجة مفيش جريمة زنا، إن كانت غير المتزوجة دي صغيرة قاصر يبقى ده اغتصاب ونقطع رقبته، إن كانت بالغة رشيدة هي حرة تعمل ايه عايزاه، انت مالك انت، هي دي الحريه، هي دي الليبراليه. يبقى هنا ايه نقول؟ لا انا عندي حكم شرعي. انت فين من الحكم الشرعي ده؟ يقول لي انت عايز تضيق على حريه الناس. انت تريد الحكم ام لا تريد الحكم ده؟ قطعي ولا ظني؟ واضح المعالم ولا غير واضح المعالم؟ مهم جدا. وانا بعرض ببعضي اخواننا اللي بيلعبوا سياسه لابد يكونوا فاهمين الكلام عشان ما حدش يضحك عليهم. اقول لهم الحدود مش وقته. احد الاخوه الدعاه بيقول ايه؟ الحدود دي عامله زي سور. ما هو معنى حد يعني سور. الحدود دي عامله زي سور بيحيط ببستان مملوء بالثمار والازهار، فاذا اوجدنا البستان صنعنا الحدود والسور. يعني لما تبقى الأمة مسلمة حقا نبدأ نفكر في الحدود. لو الأمة مسلمة حقا مش هنفكر في الحدود، لأن الحدود هتكون قائمة بين الناس ومحترمة من الناس. أصل كلمة حد بتختلف من معنى لمعنى. وبعدين الحديقة بتاعتك دي لو زرعتها وما حطيتلهاش السور هتيجي الغنم والبقر والجمال والحمير وكله يدوس عليها يبوظها. يعني المثل ليس مثلا يعني مقبولا، لكن هنا حكم شرعي يا اخوانا. انا لا اتكلم اليوم في التطبيق، التطبيق له ضوابطه اذا توافرت الاسباب وتحققت الشروط وانتفت الموانع. اي حكم شرعي حكم فيه الثلاثه دول. يعني النهارده هنصلي العشاء دلوقتي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب ساعة ما بدأتني بعد ما سلمنا من صلاة المغرب كان ينفع نصلي العشاء في هذا المسجد؟ في حالة واحدة لو أنا مسافر وعايز أجمع بين الصلاتين، لكن أنتوا أهل البلد ما ينفعش. إيه اللي منعنا إن إحنا نصلي العشاء بعد الإمام ما سلم من المغرب ونخلص؟ لم يأتي السبب. في سبب للصلاة. ايه هو السبب؟ دخول الوقت. دخل الوقت وأمرنا المؤذن يقيم الصلاة وصلينا، واحد وقف مش عايز يصلي، ليه يا أخي مش عايز تصلي؟ يقول لك ما توضيتش لسه. طب ما تصلي وبعدين تبقى تتوضى. لا، ما ينفعش، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فما ينفعش الصلاة إلا بسبب وشرط. طب في أخت على باب المسجد أو على السلم جاية تسمع المحاضرة على قول بأنه يجوز مكثاة في المسجد أو على القول بأنه لا يجوز مكثاة في المسجد، فجاءت تسمع المحاضرة أقيمت الصلاة فلم تصلي، ليه ما صليتيش يا أختي؟ أصلا عندي مانع. إيه المانع؟ حائض. يبقى ممكن الصلاة هي نفس الصلاة هي تنطبق على شخص ولا تنطبق على آخر بسبب المانع. فلما نيجي نتكلم في فقه الأحكام الشرعية عند كل هذا الباب الواسع، لكن أنا الآن لا أتكلم على فقه التطبيق، لكن أنا أتكلم عن القبول وعدم القبول، نقبل ولا نرفض، نقبل الحكم الشرعي ولا نرفضه. أظن ما فيش مسلم فيه خير يقول لك أنا لا أقبل، ممكن أعصي لكن لا أرفض الحكم، أقع في المخالفة لكن لا أرفض الحكم الشرعي. ولهذا لابد أن تتضح الأمور بجلاء خاصة في هذا التوقيت. إخواننا في جماعة الإسلام إخوان المسلمين كانوا بيطرحوا شعار مشهور من سنة 84-85، شعار إيه؟ الإسلام هو الحل، وهي كلمة حق لا خلاف فيها، لكن لنا عليها ملاحظات. أنت طرحت الشعار مجملا دون أن تفصل حل لماذا لم تقل لي. طب أنت طرحته في انتخابات تشريعية برلمانية، هتخش به البرلمان، طب ما الذي تريد أن تطرحه به من حلول؟ ما وضحتش. عشان كده بعض الناس كانوا يرفضوا هذا، يقول لك يا عم هو أنا مش مسلم بيقولوا لي الإسلام هو الحل، هو أنا مش مسلم، ما أنا مسلم أنا راخ، فيتهم الشعار بأنه شعار عنصري أو شعار تكفيري أو نحو هذا. البعض الآخر يقول لك لا أنا مش عايز الناس دي، ليه مش عايزهم ليه؟ يقول لك يا عم أنا مش عايز واحد يقول لي رأيه في البرلمان فجأة خلفه يقول لي قال الله، كأن رأيه هو قول الله. الكلام ده كله لو فصلنا لن يقع هذا الجدل، لأن رأيي في البرلمان مش هو قول الله ولا قال الله، ده هو إيه؟ إما أنه اجتهادي في مسألة مسكوت عنها، وإما أنه اجتهادي في مسألة ظنية سأرجح فيها اجتهادا معينا، وإما أنه قول الله القطعي فأنا لا أقول هذا قولي. واضح؟ التفصيل مفروض ومهم جدا عشان تبقى المسائل واضحة. عشان لو تصورنا ان في فصيل اسلامي حكم البلد في الخمس ست سنين الجاية، ما نحملش الاسلام اخطاؤه في الاجتهاد. اذا اخطأهم هم في اجتهادهم نقول مغفور لهم، اخطأوا فمغفور لهم، لكن ما نقولش الاسلام ادي الاسلام واللي جالنا من الاسلام، لان الناس لو ما فهمتش واحنا ما احسنناش العرض هتبقى النتيجة غير واضحة المعالم. أنا أخذت من هذه الآية مدخلا لنعرف ديننا، لنعرف شريعتنا، لنعرف القطعي والظني والمسكوت عنه، فنضع كل شيء في نصابه وكل شيء في إطاره، ونتواصى جميعا بالحق وبالصبر لكي نطبق شريعة الله، وننكر أي مخالفة لهذه الشريعة، ننكرها بأيدينا، تغيير والنهاردة قد يكون التغيير بالصندوق وده ننكر باليد أو ننكرها بألسنتنا معلمين متحدثين متكلمين أو حتى إذا عجزنا عن هذا وذاك كما كنا ننكر على أقل تقدير بقلوبنا نكره هذا ونرفضه ولا نقبله ولا نتحكم إليه. ولهذا أنا أذكر أن أنا قلت في تصريح نشرته جريدة المصري اليوم قلت أن أي قانون مخالف لصريح الشريعة لن نقبله بعد اليوم كدعاء مسلمين ولن نطبقه على أنفسنا وسنأمر الناس بالعصيان المدني لهذا القانون عشان أتحكم إليه. حد يقدر يجبرني أن أنا أتحكم إليه؟ محدش يقدر يجبرني عشان يسقط عشان يموت عشان يتغير. وده مش هيجي إلا برأي عام مستنير برأي عام واعي برأي عام فاهم هذه الأطر وهذه الضوابط. مش لازم يكون متخصص لكن على الأقل عنده هذا القدر من الوعي وعنده هذا القدر من الفهم لنصل إلى ما نرجوه. ونسأل الله معونته ونسأل الله هدايته ونسأل الله تثبيته. حقيقة الأسئلة اللي جت يعني اقتراح لمجلة التوحيد عشان عمل عدد خاص عن الشريعة الإسلامية والدولة الدينية والمدنية والعلمانية والليبرالية والشيوعية. ياريت هذا الاقتراح يقدم للدكتور عبد الله شاكر لأنه هو المسؤول الآن أو للأستاذ جمال سعد. أنا غير مسؤول إلا أن أوصل لهم هذا الاقتراح. هذا السؤال الحقيقة أنا يعني لا أفهم كثير مما جاء به إلا قول السائل نفسي أتوب لأني عملت ذنوب كثيرة. توب يا أخي مهما بلغت ذنوبك فتوب وارجع إلى الله عز وجل فإن الله لا يردك الله يقبلك. حكم أم خصت واحد من ورثتها بخيرتين أرض إن كان هذا الوريث من الأبناء فالراجح عندي وجوب التسوية أو استحباب التسوية وألا تخص واحدا من أولادها وأبنائها إلا لسبب مقنع كأن يكون مريضا أو نحو ذلك. ده قول جمهور أهل العلم وقول بعض أهل العلم إن التسوية واجبة. أما إن كان الوريث ليس من الأولاد فلا يضرها أن خصته بهبة في حال الحياة. الهبة يا أخوانا تصرف في حال الحياة. أنا اديتك اللي في جيبي اديتك إيراد أرض اديتك بيت هبة جائزة سواء أنت كنت قريب أو غريب هذه جائزة. لكن لما يكون أولادي موجودين ما خصش واحد دون الباقي لأن هذا يخلق الضغينة بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإني لأشهد على جور وقال أشهد على هذا غيري وقال أيسرك أن يكون لك في البر سواء. حكم قص الشارب هل هو بالموس أم بالجز؟ الحف والقص الشديد. القص الشديد بالمكينة بالمقص ده حف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى وحف الشوارب. ودي كلمة حف ظنية قد نختلف عليها في تفصيلاتها لكن الرجع عندنا أن الحف ليس هو الحلق. الحلق بالموس استئصال للشعر من أصولها. نعم بتنبت تاني بس لا يوجد للشعرة وجود. أما الحف فهو لون من ألوان التقصير المغالى فيه. تقصير إيه؟ بنوع من الزيادة شوي. فهذا هو الراجح في تفسير حف الشوارب. والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.